الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا مدد يوم الله الله هذا محمد طال الممجد هذا محمد طال الممجد فامدحه يا منشد تاسع الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله أنت حبيب الله أنت رسول الله أنت حبيب الله وشفيعي يوم الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله يا رحمة انظر إلينا عطفا علينا انظر إلينا عطفا علينا نحن أسانا نحن جنينا الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله يا رحمة سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي وما لي سوى الله الله الله ربي عوني أيها الناس.